تحداهم الله جل جلاله أن يأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فعجزوا وما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا وما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا وما استطاعوا. فهو كتاب الله المعجز أبد الدهر. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن العظيم له فضل عظيم ومكانة عالية، فالله تبارك وتعالى يرفع به أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أقواما حتى وإن لم يكونوا من أهل بيت شرف أو نسب. لما خرج نافع بن الحارث لاستقبال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بعسفان، سأله عمر: من استخلفت على أهل مكة؟ فقال له نافع: استخلفت عليهم ابن أبي أبزى. فقال له عمر: ومن ابن أبي أبزى؟ فقال له: مولى من موالينا، مملوك من مماليكنا، عبد من عبيدنا. وكأن عمر ينكر عليه، فقال له: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا رجل قارئ للقرآن، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع آخرين. وهذا أمر مشاهد وملموس جبل عليه الناس، فإن صاحب القرآن عند الناس قدره عال ومقامه رفيع، حتى وإن لم يكن من أهل بيت شرف أو نسب. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول في فضل القرآن: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا الكتاب، مبينا عظيم قدره وعظيم أجره، وأن الله لا يحاسبك عليه كما يحاسبك على كل الأعمال، بل إن الله رب العالمين يحاسبك على قراءتك لكل حرف منه. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما عن فضل أهل القرآن فحدث ولا حرج. فعن فضلهم في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فيقول لأصحابه: إن لله أهلين من الناس. فيسأله الصحابة: ومن أهل الله منهم يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وبين المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ولا يتعاهده، وكلاهما مؤمن. فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. وأما عن فضل أهل القرآن حين موتهم، فإن صاحب القرآن يقدم على غيره. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، كان يجمع بينهما في ثوب واحد، ثم يسأل أيهما أكثر أخذا لكتاب الله، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. حتى عند الموت صاحب القرآن مقدم على غيره، وهذا شهيد وذاك شهيد، أيهما أكثر أخذا لكتاب الله، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وأما عن فضل أهل القرآن يوم القيامة، فإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل إنه يجاء لصاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن: يا ربي ارض عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. هذا قليل من كثير في فضل القرآن وأهله. فإننا إذا تحدثنا عن القرآن وعن فضله وعن فضل أهله نحتاج إلى مجالس ومجالس، ولكن هذا من باب التذكرة. والسؤال الآن: ماذا فعلنا مع قرآننا؟ ما حالنا مع كلام ربنا، مع مصدر قوتنا وعزنا؟ بكل أسف تركناه إلى الرخيص من الكلام وإلى الهابط من الألحان. والله تبارك وتعالى يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أصبحنا لا نسمع إلا صوت الأغاني في الطرقات، بل وفي البيوت كذلك. مصيبة ابتليت بها هذه الأمة. تركنا كلام الله إلى أرخص الكلام. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولسان حال الأكثرين إن لم يكن لسان مقالهم يقول: نعم، استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولكن الله رب العالمين يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا تغتروا بكثرة الخبيث، فإنه لا يستوي أبدا والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يحرم هجر هذا الكتاب، يحرم هجر كتاب الله جل وعلا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شكى لربه هجر كفار قريش لكلام الله جل وعلا. وهذا وعيد شديد وإنذار شديد اللهجة لمن هجر القرآن من هذه الأمة وقال: الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أترضى يا عبد الله يوم القيامة أن تكون من تلك الطائفة المذمومة التي شكاها النبي صلى الله عليه وسلم لربه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ بل إن الله رب العالمين توعد ذلك المعرض عن كتابه، توعده بنفسه، فقال جل شأنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن العظيم يحرم هجره، وهجر القرآن على أنواع، فمنه هجر الاستماع، ألا يستمع إلى القرآن، وإن تلي عليه القرآن لا يفقه ولا يخشع ولا يتدبر. وهذا من أنواع الهجر، هجر السماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمر من الله تبارك وتعالى. فأول أنواع الهجر هجر السماع، والله رب العالمين قد أثنى على أقوام من المؤمنين إذا سمعوا كلام الله وجلت قلوبهم وازدادوا إيمانا على إيمانهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أثنى الله تبارك وتعالى عليهم لما استمعوا إلى القرآن واتعظوا به وتأثروا به. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا شأن المؤمن إذا سمع كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالمؤمن لابد أن يخشع لكلام الله عند سماعه، ولا يأتي ذلك الخشوع إلا بتدبره وتفهمه وحسن الاستماع إليه. ومن أنواع الهجر هجر القراءة، فقد يمر على العبد اليوم واليومان والشهر والشهران، بل قد يمر عليه العام كله ولا يقرأ من كتاب الله شيئا، لا يفتح كتاب الله مرة، ربما لا يفتحه إلا في رمضان. وهذا هجر وأمر مذموم شرعا. رب العالمين أمر بتلاوة هذا الكتاب ورتل القرآن ترتيلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كيف تبور تجارتهم وهي رابحة وربحها موفور، والحسنة بعشر أمثالها والحرف بحسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تجارة رابحة وربح وافر. ولكننا نتكاسل، ولكننا نتهاون، ولكن أكثرنا لا يبالي. ومن أنواع الهجر هجر التدبر، فإن الله رب العالمين كما أمرنا بترتيل القرآن وبقراءته، أمرنا بتدبره، لأن يمر علينا مرور الكرام، أمرنا بتدبر كتابه، فقال في شأنه: ليدبروا آياته. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت مأمور يا عبد الله بتدبر كلام الله إذا تلي عليك أو إذا قرأته، تقف عنده. إذا مررت بآية تسبيح تسبح، إذا مررت بآية ذكر تذكر، إذا مررت بآية رحمة تسأل الله من فضله، إذا مررت بآية عذاب تستعيذ بالله من عذابه. تدبروا كلام الله جل وعلا. ومن أنواع الهجر هجر العمل به، فإن القرآن أحل أشياء وحرم أشياء، أمر الله رب العالمين فيه بأشياء ونهى فيه عن أشياء، وبعضنا لا يأتمر بأمره ولا ينتهي بنهيه، فهذا هجر عمل يقيم خروفه ولا يقيم أحكامه وحدوده. وأنت مأمور بالعمل به. كان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يعملوا بهن، فكانوا يجمعون بين حفظ القرآن والعلم والعمل جميعا، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن، يحفظوهن حفظا ويعملون بهن، فيجمعون بين العلم والعمل معا، ثم بعد ذلك 10 آيات أخرى. القرآن العظيم آخر وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، هو حبل الله المتين، فاعتصموا به وتمسكوا به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها يا رب أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا ربنا سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدعوات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.